الراجح وعندي قول مرجوح. اللي يمشي على القول الراجح فهذا في الفضل زياده، واما الذي يمشي على القول المرجوح فنهجم ولا غبار عليه. نعم نعم. هذا الى الراجح ولا انهى عن المرجوح. الله يستر. الله يستر عليك. ماشي، اتفقنا على هذا؟ نعم اتفقنا. احنا لو جلبنا نستفيد احسن، يعني لو جينا كده وجلبنا ممكن ان شاء الله نستفيد احسن. الحقيقة الكلام اللي قيل اخيرا في النقطة الثانية كلام ممتاز جدا، وفضيلة الشيخ اسماعيل تفضل برفع الخلاف في النقطة الثانية بقوله ان الراجح هو اتباع النصوص الصريحة الصحيحة، فهذا لا نختلف فيه بمشيئة الله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فيه توضيح لعله وقع في اذهان البعض، فضيلة الشيخ كان ذكر ان مسألة الثناء على الجنازة والثناء، فطبعا هذا شيء جيد وهو منصوص ولا نستطيع ان نرد نقطة صحيحا في مسألة، لكن اريد ان انبه الى ان السنة الكونية جرت بان الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، وهذا نص حديث صحيح في البخاري. فما فيش حد يغتر بثناء الفنانين والمغنيين على رجل، ولا يغتر بشهادة الصحفيين لرجل، وإنما ينبغي أن تكون الشهادة الصحيحة المقبولة شرعا المعتدة الصادرة من أهل الصلاح والتقى. يعني لما فضيلة الشيخ اسماعيل لما يشوف واحد والله الولد ده ولد صالح ومصلي مستقيم يقول شهادة، لكن لو واحد ممثل شافه يقول والله ده رجل ممتاز ومؤدب يمكن بيصف حاله هو، لأن كل إنسان بيميل ويحن ويقترب ممن هو على شاكلته، يعني أهل العلم متقاربين. ولذلك يعني أقصد إن الناس الجوالين والجوالات في الموالد، أرباب الموسيقى والغناء واللهو والعبث والبدع، أصحاب البطون الواسعة، لما يدور على الأضرحة ويصحب لها بالصلاح فهذه ليست شهادة معتبرة في الشرع، وإنما شهادة ما كانت صادرة عن علم وتقى وصلاح. فلا بد أن تكون ثناء الصحابة على الجنازة كما ذكر فضيلة الشيخ هذا معتبر، لأنه صبر ممن هو أهل له. لكن ثناء المغني في الليلة لما يقول الفتحة لفلان إن ربنا يعمل فيه شر وإن غير الصالح وإن فلان ينادى على الأولياء، طبعا هذه ليست شهادة. نعم نعم. فطبعا دي مسألة. يعني المسألة الثالثة، حكم الاستغاثة والمدد بغير الله أو لغير الله والطواف حول الأضرحة وحكم الصلاة خلف من يفعل ذلك. الحقيقة احنا دي يمكن تعرضنا لها لكن هنضيف عليها بس سطر واحد، لكن أخشى إن فضيلة الشيخ اسماعيل وهذه دعابة يقول إن الفتوى الصادرة من الإفتاء كانت في أيام الهرسية، لأن طبعا الأولى كانت كل رائعة والثانية كلها بحشاء. لا مؤاخذة بشأن الفتاوى دي عشان غير الأولى. لجان الفتاوى معلش بعض لجان الفتاوى بتسند لمؤاخذة يسأل لمعارضه في مسألة من المسائل كان يشوف حالة الراجل دي ان هو تناسبه الفتوى على الرأي الفلاني، تناسبه، وبعدين يجي واحد يسأل نفس السؤال لنفس المفتي وهو عالم، فيفتي في نفس المسألة برأي آخر لأنه عارف ظروفه، ويأتي آخر فيجسل برأي هو معتمد والمفتي واحد. نحن بهذا لا نص عن في لجنة الفتوى، إنما لجنة الفتوى لجنة عندها ذكاء تقتضى الحال ان طلع مرض من الامراض في عصر من العصور وتناسبه فتوى معينة للعامة لاجل كذا، ما لما فيش مانع، وطبع صحيحة ضد الظروف انتهت هذه. ومن رأي ويصلح للمسلمين فترة أخرى في نفس الموضوع في ألفاظ أخرى وبآراء أخرى على رأي آخر لا مانع، لأن المصلحة تقتضي ذلك، لا مانع. يبدأ ما فيه يبدأ لا محل لمداعبة فضيلة الشيخ إنه يقول يبدأ إذا إن إحنا نعدد الفتاوى على ديد الأريسيا وديد الأريسيا. أعدد الفتوى أيوه أعدد الفتوى ليه؟ اسألوا بقى حديثهم مسألة بسيطة. حتى إلى عالم من العلماء راجل وظهر فضيلة الشيخ أنا حلفت الصلاة قلت عليها الصلاة بالثلاثة من مراتي قلت يا أنت طالب بالثلاثة وهو شيء ظروفه تقتضي ومغلب مراته ظروفه تقتضي إن إحنا نأخذ بقول الإمام الشافعي ثلاث جدهن جد وأبوهن جد الطلاق والفراق الطلاق والزواج والعتاق فأكثر وجود واحد ثاني خلي بالكوا عشان انا بدع فضيله الشيخ وجود واحد ثاني وقال ايه وقال انا قلت لمراتي انت طالق في مره وست وانت طالق في مره وست وانت طالق في مره وست يبقى الطلاق الثلاثه واقع طب اعمل فيه ايه وده وعنده عيال كتير ويبقى لابد من المحل في بقى عالم يقول لك الله طب ما نجيب الايه ما نجيب التأويلات عشان التيسير على المسلمين يقول لي يا ابني انت عقدت على مرتك على مذهب مين؟ يقول انا اظن المذهب هو يقول على سنة رسول مذهب ابي حنيفة النعمان طيب ابي حنيفة النعمان له شروط في الشاهد ما تبقاش عند الشاهد يبقى العقد صحيح عند ابو حنيفة باطل ومكتوب عند الشافعي يبقى لمصلحة الاولاد يقول يفتي الشافعي ويقول له طيب لكأن طلاقك هذا طلاق مكتوب على رأي لان الشهداء فيها غير صالحين على مذهب الامام الشافعي على مذهب الامام الشافعي وهات شهود عدول وانا يقول لك تنفذوا والنسوان اللي انا خلقتها نعتبره من وضع الشبهة هذه فتوى وموجودة وقت بها لجان الفتوى في امور اخرى يبقى اذا المفتي لابد وان يكون ذكيا مراعيا للظروف لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم اخذ عن الشيخ في هنا حاجة في الاصول يقول لك اسباب اختلاف المذاهب من ضمن اسباب المذاهب انا لم اخذ عشان لم اخذ لسه حضره على قفال انا لسه حضره موجوده بتجروها بتالكم تجروها يقول لك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه فيساله سائل فيفتيه براي في سؤاله معين اللي قاعد من الصحابة مين بعض الصحابة مش كلهم فيسمع رأيه ويمشي ويأتي ثان آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال في مجلس آخر وبعد مدة فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب حاجته وحالته بفتوى أخرى مغيرة للأولى ويأتي نفس السؤال فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم بفتوى أخرى نظرا لظروفه فيبقى الصحابي به حفظ الحديث للفتوى الاولانية ودي حفظ الحديث للفتوى الاولانية ودي حفظ الحديث للفتوى الاولانية ودي حفظ الحديث في الفتوى الثانية والثالثة والرابعة وتفرقوا في الامصار العالم بقى المحدث او الفتيه لما جمع الحديث جمع حديث معين ودي جمع حديث معين ودي جمع حديث معين ودي جمع حديث معين فتعدد او تعدد اختلاف المجال يبقى لجنة الفتوى حينما تتعدد فتاواها انما اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع ان احنا نقول عشان بالهريس ولا عشان بالهريس المسألة الثالثة الحمد لله طبعا برضه عشان نستفيد من كلام فضيلة الشيخ اسماعيل في المسألة التي يتليها. الثابت المجمع عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف فتواه اختلاف حاجة اصحابها، فيفتي في المسألة الواحدة بالفتاوى المختلفة بحسب حاجة السائل، فتتعدد الفتاوى بقدر الحاجة اليها. كما ان الثابت ايضا ان هذا لم يقع ولا مرة واحدة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، وانما كان يقع جميعه في مسائل الفقه فقط. اما مسائل الاعتقاد التي نتحدث عنها الان فلم يحدث ولا مرة واحدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عدد فيها الفتاوى. هذه المسائل تذكر في كتب العقيدة وليس في كتب الفقه. بناء المساجد على القبور عقيدة، لا تذكر في كتب الفقه، لا هي موجودة في نين الاوطار ولا في فقه السنة ولا في الام في ابواب الفقه ولا في الكتب المعتبرة في الشرع، تذكر في كتب الاعتقاد. فالمسألة التي معنا الان حكم ملحقة بالمثال السابقة، وهي حكم الاستغاثة والمدى لغير الله والضرب حول الأبرحة. الحقيقة في عبارة أرجو أن نتنبه إليها في هذه المسألة لأنها خطيرة، وهي أن لجنة الفتوى أو دار الإفتاء بمعنى صح المفتي في هذه المرة لم يجعلها من مسائل الخلاف، وإنما قال النذر لأصحاب الأبرحة والأولياء والصالحين باطل بالإجماع، فجعلها من مسائل الإجماع التي لا تقبل خلافا بين الأئمة، لأنه نذر لمخلوق وهو غير جائز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون لمخلوق أبدا، ولأن المنذور له ميت والميت لا يملك. وإذا ظن الناذر أن الميت يتصرف في الأمور دون الله سبحانه وتعالى واعتقده كان ذلك كفرا والعياذ بالله، إلا إذا قال إنه ينذر بالله سبحانه وتعالى. وهذه مهمة انتبهوا، إذا شفى مريضه أو قضيت حاجته أن يطعم الفقراء الواقفين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي إلى آخره مما يكون فيه نفع للفقراء فيكون جائزا. فهي مهمة، يعني في فرق بين واحد ينذر أنه ينفق نذره في مكان، وفي واحد ينذر أنه ينذر لفلان من الناس، فلا يجوز النذر للشخص لأن هذا باطل بالإجماع. وأما المكان فيجوز أن يحدد موضع لإنفاق النذر في موضع بعينه وينفق فيه بشرط أن يكون النذر خالصا لله عز وجل. النقطة دي لو سمحت في كده ده مؤيدة برضه، يعني مش مناسبة ليا. إن كثير جدا بيجي لي يسيب السيدات ويرسلنا الروسيين والروسيات يقول لي والله أني نظرت الخروف دي أذبحه أو جزئي من سجن الحسين، ولكن حصل طارئ إن أنا أبيعه فأروح أقول لها أبيعي، تقول لي ليه؟ أقول لها لأن هذا ليس نظرا لي، ما جئت نظرت نظرا لله يبقى شفيته تمام، يبقى حرام عليك لو ذبحتيه وكلت نصه يحكى لابد، فلو قلت هذا لله ونظرت دي لله يبقى كله لابد ان يكون لله، وان كان من السنه ان فضحتيه يعني سويتيه للغير المساكين مش لا مانع انك انت تجيب لي حته صغيره، مش حته صغيره اللي يجيب المخرج حته صغيره دي معنى ده حته صغيره عشان يسميها كده، لكن لما هي مظلومه ده لكن لما انت بيشدد عليهم ده خلاص تاكل، يعني بلا ده يجيب لي تجيب حته صغيره حته صغيره تجعل الدنيا، لكن لابد ان لان بعض الناس يقول ايه دين لله وبعدين يودي شويه للغير المساكين دين ايه ويخلط كل هو وعيلته، هذا هذا لا تكونش مني انت ممكن تفتح خالصين، لكن اذا لقيت تصديق خالص جدا طب انا اقول له ما فيش مني انا تاكل مني، فهذه النقطة لا خلاف عليها لولا العلماء. نعم لا نفر الا لله، لا نفر مكروه في الفقه مكروه، لا نفر الا لله. ايضا المسألة المكملة حتى ننتقل مسألة الطواف حول الأبرحة، حقيقة المسألة في غاية الخطورة، لأن الطواف حول الكعبة حول البيت عبادة لا يصح إلا بوضوء على المذهب الراجح عند الجمهور، فالطواف لم يشرع إلا لبيت واحد في الأرض وهو بيت الله الحرام، فكل الطواف ينتقل الى بيوت اخر كثيرة بهذه الصورة الموجودة الان عند العوام. فينبغي ان يكون المقصود هو التنبيه برفق ولين وحكمة على ان هذا لا يجوز الا في موضع واحد وبيت واحد في الارض وهو بيت الله الحرام. واما الدوران حول الاضرحة بهذه الصورة فهذا لا عهد للاسلام به، لا في دليل، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. حتى زيارة القبور الشرعية المنصوص عليها في الشرع ليس فيها طواف، وانما الخلاف في هل يستقبل القبر او يستقبل القبلة، هل يدعو بهم اين او يدعو بغيره، هل يخلع عليه في المقابر ام لا. لكن لم يقل احد من اهل العلم لا قديما ولا حديثا ابدا بان زائر القبر يطوف حول القبر، لا معتقدا بانه يتبرك بهذا ولا غير معتقد، لانه لا يجوز نقل العبادة ولو على الصورة الظاهرة فقط الى غير موضعها الذي شرعه الله فيه. فلا يجوز الطواف الا ببيت الله الحرام. وظن الشيخ يعني هيؤيد في هذه النقطة لا خلاف فيها، لان زيارة القبور لها آداب موجودة في الشرع لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. ايه الادب؟ حينما اذهب الى القبر السلام عليكم دار قبوريني، انتم السابقون ونحن لاحقون، ويدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالخير. وفي كيفية احنا بنعلمها للعامة، احنا بنعلمها للعامة. ايه الكيفية اللي بنعلمها؟ يا لما تيجي تزور القبر ما تطلبوك او اي واحد صديقك او اي واحد حبيبك وكان من الصالحين تعمل تيجي تقرأته وتيجي كده البحار ده يكون ظهر كده، يعني البحار ده كده تحس انه ولو كان نايم موجود ونايم كده مستقبل وجهه لقبلتك، ايش لو كان نايم وانت واقف يراك وتراك. فتقول له كده في هذا الموقف السلام عليكم دار قومنا انتم السابقون ونحن لاحقون، وتدعو له بالرحمه وبسعه القبر وبالمغفره و و و الى اخره. هذا ما نعلمه للناس، هذه المساله لا خلاف فيها لان الحق هو الحق. المسألة الرابعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله ونور عرشه كما نسمع من المؤذنين، وهل ورد في الأذان الشرعي مثل هذا الكلام؟ الحقيقة يعني لما يكون المجلس نقول فيه تحقيق المسائل وتحليل المسائل، يبقى كان الأولى أن المسائل اللي يتحدث بها العوام لا تضرب في المسائل المهمة، لأن ده كلام ناس جهلاء وناس عوام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف بداية خلق المخلوقات قال في الحديث صحيح الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين. ولم يقل وخلقت أنا من النور، ولم ينسب نفسه إلى قسم رابع، ولم يخص نفسه صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا الحديث الصحيح الذي ورد فيه تقسيم بدايات الخلق، وإنما وصف خلق الملائكة بأنهم من نور، ووصف خلق الجان بأنهم من مارج من نار، ووصف آدم بأنهم مما خلق لكم يعني كما بين الله في كتابه من طين. المسألة التي ينبغي أن نتنبه لها هنا أن احنا لا نعول على فعل العوام، وإنما نلجأ إلى كلام العلماء وإلى كتب العلم المعتبرة، لكن ليس كل ما يسمع يقال، لأن يبقى المسألة كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لكن المسألة المهمة انه على الرغم من ان الملائكة خلقت من نور، والرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع العلم ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حملت به امه فولدته، لكنها عند ولادته رأت نورا اضاء لها ما بين السماء والارض، فهذا تكريم وعلو منزلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معناه انه قد خلق من نور او انه قد نور العرش بعد ان كان مظلما. المسألة المهمة أيضا المضافة إلى ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بل والرسل جميعا أفضل من الملائكة بإجماع أهل العلم، يبقى إذا أصلح اللي أصله من طين أفضل من العصر من نار. الرسل جميعا أفضل من الملائكة بإجماع أهل العلم أن الرسل خلقوا من طين والملائكة خلقت من نار، فالفضل مش في النار والطين، وإنما الفضل بأن الله رفع منازل الأنبياء والمرسلين فجعلهم فوق منزلة الملائكة. وأما الخلاف فهو صالحي المؤمنين وهم الأولياء بعد الأنبياء، هل هم أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من صالح المؤمنين؟ هذا موضع نزاع وهو من مواضع النزاع الواسعة التي يجوز فيها الخلاف لأنها لا تتعلق بأصل العقيدة، والله أعلم. في هذه النقطة التقسيم أن الملائكة خلقت من نور، وأن الإنسان خلق من الطين، وأن الجنة خلق من نار من النار. العلماء رضي الله عنهم لهم وجهات نظر في هذا، فقالوا إن كل مخلوق له مادة وله جوهر، فمادة الإنسان من الطين وجوهره الروح وحقيقتها لا يعلمها إلا هو، والجن مادته المجسمة اللي هي المحسوسة دي نار، لأن النار جسم، وجوهره أيضا روح بس ما نعرفهاش حقيقتها يعلمه الله. الملائكة مادتهم نور، لأن النور عرض، والعرض ده من الحوادث نور، لكن الحقيقة والجوهر بتاعهم يعلمه الله سبحانه وتعالى. انشروا الى وجهة النظرية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد. فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. فإحنا ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق البشر كلهم لحد ما تقوم القيامة، أنا وأنت والثاني في عالم الأرواح كلمنا وأخذ علينا العهد. ألست بربكم؟ إحنا قلنا بلى. وبعدين بقى وزعنا في أجسادنا اللي هي المواد دي. بعض من قال بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، ذلك بأن قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى المواد دي النار، هي المواد المحسوسة دي النار والنور والطين، خلق هذا الشيء العجيب اللي هو النور، اللي هو ايه؟ اللي هو دين روح سيدنا محمد. ويستأنسوا بحديث، وان كان هذا يعني الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فالبل تريدكم ان ادم حينما خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه نظر العرش، فوجد على العرش مكتوب محمد رسول الله. أظن ما يكون كده من صحة نزل لا إله إلا الله محمد رسول الله. في زمن جئنا من ضعيف، كان يقول محمد يقول ضعيف، يقول ضعيف كلم معلش يقول ضعيف. أيضا الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجبل في قيمته. صحيح نعم. وإن آدم لمنجبل في قيمته. ليس في دلالة. معلش. وعدوه بين الرأس والجسد. فقول من قال، معلش. فقول من قال إنه أول الخلق، فإنه يأخذ مندوحة بأنه أول خلق الأرواح. أول خلق الأرواح. وبعدين هذه المسألة غيبية، لا تضر ولا تنفع. فلذلك التوقف فيها أيضا. مطلوب يا اخوانا، هذه المسألة غيبية. اللي هيقول فيها برأي ده من نور ما لا يضر ولا ينفع، ده من كده يضر ولا ينفع، والتوقف فيها أفضل للمسلمين. التوقف فيها أفضل للمسلمين، يعني معنى التوقف؟ يعني نيجي واحد يقول ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم أول الخلق وهو النور الأولاني، ما قلتش انفراد مجرم وضلالي، وأقول له الله أعلم يا ابني، الله أعلم بخلقه، هو رسول الله، الله أعلم. يجي واحد يقول لا ده هو من طين ولا خلق منه، هذا ما ذكره القرآن الكريم، وأما الحقيقة فيها فالله أعلم. يبقى ما نضلش الناس نعمل خلافات ونقول للناس انت كذا وانت كذا عشان حاجات التوقف فيها افضل للمسلم. ماشي؟ الناس ما يتغنوش بالحاجات دي. يبقى اتفقنا على ايه؟ على التوقف فيها افضل لا نثيرها. يجي واحد عامل مثلا يجي واحد يشوف يا خير خلق الله ويقعد يقول يا سيدي يا عم في لا يضر يجي لا يضر لا يضر ولا ينفع لا غير الاقرار. يقول ايه؟ يقول يا ابني الله اعلم وخلينا احنا على الايه؟ على النصوص. بس يعني هذا ما ايه؟ ما اجيبوش او اشتمه او اجيب لفظ او اي شيء ولا او اي شيء. ده توقف. انا اوقفه عند حاجه اوقفه لما رجع عمال يمدح من كده وترك الفراغ. ده ده ده تنفر على ده. يعني يمدح ربنا زي جماعه المدحين. يمدح ربنا وبعدين يجي يصلي الفجر ويمد الفجر ويدم ينزل لحد ما تطلع الشمس. ده منطق؟ يعني احنا نرضى بهذا؟ يعني لما يجي واحد ينشد ويقول يا نور خلق الله يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيب الله يا اله اخر. بعدين يجي يبدا الفجر يقول الله اكبر الله اكبر للناس وبعدين دم ينشد ويبطش لبعض طلوع الشمس ولا بيش يصلي. يبقى ده كلام ده ما يجوش ما يجوش. لكن واحد يقول ايه؟ لا هذا قياده الله يبارك لا تنسوا. لكن واحد مثلا يقول يا حبيبي يا رسول الله يا اول الخطيب يقول يرجع اذا وعظنا وهو يقول يبين له بالهدوء يعني يبين له بالهدوء حاجه لا تضر ولا تضر حتى يخطب فيها او لن تملوا ذلك حتى اكون احب اليكم من النفسيه التي بين الناس. ده الحب دي ما فيش فيه منازع. بس احنا بنقول ايه؟ ان الكلام اللي هم بيقولوه المدحين. هذا غيب هذه من الامور الغيبيه خليك لا نخوض فيها. والاحاديث التي جاءت فيها ضعيفه وان كان بعض من يجيز ذلك انا بقول للراي اهو. وإن كان بعض من يجيز ذلك يقول يعمل بها في فضائل الأعمال. لا حدث ضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال. بس زي ما قال عم الشيخ حسن نخليه. لكن إذا إذا إذا ترك شيء يبتلع الحاجات دي لا. أما في سؤال في هذا الأمر ممكن يتعرض؟ خارج الهنا لا واضح. يعني المقصود ان فضيلة الشيخ اسماعيل بين ان الامور الغيبية لا نقول فيها الا بدليل صحيح. والدليل الذي في هذه المسألة ضعيف لا يعتد به ولا يعول عليه. فالسكوت في مثل هذه المسائل الغيبية هو ضعيف. يا اخي انت ما تدخلش. ولو كان موضوع ما يدخلش برضه. معلش. لان المسألة يا مولانا انت مش اولى من اي واحد تاني. فالمسألة ما تقولش. مولانا الشيخ. يا طلعت عشان ارد عليه. ما ارد عليها افتح المجلة هي. لا ده حتة واحدة. ما احنا مش عايزين نتكرر برضه عشان ايه المسألة ما تقولش. المسألة الخامسة يقول حق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأيضا على لسان سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهل هناك من هو أفضل من الأنبياء لأجل ذلك؟ قالت الأنبياء وطلبت أن تكون مع الصالحين. حقيقة مسألة يعني مش محتاجة. يعني الإمام الطحاوي نقل الإجماع يعني هو من جر العلم فقط نقل الإجماع في هذه المسألة في عقيدته الطحاوية المشهورة. قال وبالمناسبة الإمام الطحاوي بل إمام الشافعي خالد وكان على مذهبه ثم انتقل عنه إلى المذهب الحنفي. فيعني نسب ونسب وعلم. بل هو نسب وعلم يعني. لا أقرر. أو دي مهمة برضه. نعم. قال في المسألة الثامنة أو الثانية بعد المئة قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء. اظن هذا متفق عليه. هذا بس خلاص متفق عليه. يعني ما هذا لما هذا الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهنا العصر يقتضي المغايره. خلي بالك يقتضي المغايره وذكر النبيين الاول. دي استنى وخلى الصالحين الاول هذه مساله المتفق عليه. لا يوجد في البشر من هم افضل من الانبياء والمرسلين. لا يمكن اي حد يعمل دي في الصدر العاشر يا بيت الصالحين من باب التواضع. لا يا ريت كان ايه بعض العلماء قال ايه يا مولانا الشيخ حسن بعضهم قال ايه قال اصل الله طاعه والطاعه تختلف باختلاف من يطيع. فطاعة الأنبياء وصلاح الأنبياء غير صلاح الشهداء وطاعة الشهداء وصلاح الشهداء غير صلاح وطاعة الأولياء وهكذا كل على حسب الدرجات. دي حاجة ودي حاجة فالصلاح بصفة لكن تختلف باختلاف.